ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. وقد أخرج أبو الشيخ عن أبي وجرة قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة، فقالوا: يا رسول الله، ادع ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك واشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها أنا أشفع إلى ربي، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فيتئط من عظمته كما يئط الرحل الجديد. قوله: وذكر الحديث، رواه أبو داود، قال الذهبي وإسناد حسن، ولفظه: ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال: بأصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وفيه إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته كالقبة، وتفسير سماواته بالعلو كما فسره الصحابة وغيرهم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يقول الشيخ ابن قاسم: حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى، والمصطفى من الصفوة، فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق، وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك وأكثره، وعلى النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه، يعرف ذلك من تدبره. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو وعظ قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يقول الشيخ ابن قاسم: عبد الله بن الشخير بكسر الشين وتجديد الخاء، هو ابن عوف بن كعب ابن وغدان الحريشي ثم العامري، والد مطرف الفقيه، أسلم يوم الفتح، وله صحبة ورواية. قوله: قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عامر بن صعصاع من عدنان. وعامر بطون كثيرة كانوا بعالية نجد، وكان في الوفد عامر بن الطفيل ابن مالك بن جعفر بن كلاب، وأربد بن قيس بن جزء، وجبار بن سلمى رؤساء القوم. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشركه في الأمر، أو يكون له من بعده، ووعد أربد على ذلك فعصمه الله منهم، وهلك ببعض الطريق. أربد بصاعقة، وعامر بطاعون في عنقه، وقيل قرحة، ومات في بيت سلولية. قوله: فقال السيد الله تبارك وتعالى، يريد عليه الصلاة والسلام أن السدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له. والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس: الله الصمد، أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السدد. وقوله: قوموا إلى سيدكم، لعله لم يواجه به سعدا. وكذلك قوله: أنا سيد ولدي آدم، إظهارا للشجاعة، فيكون فيه تفصيل أو يدلان على الجواز. وحديث الباب ونحوهما يدلان على الأدب مع الله عز وجل. قوله: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الفضل الخير خلاف النقيصة. وفضل فلان على غيره إذا غلبه الفضل، وطال يطول الطيولان من باب قال: إذا فضل والطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى. قوله: قال: قولوا بقولكم، أرشدهم إلى الأدب في ذلك، فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة، ولا يتكلفوا الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن، وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل. قوله: أو بعض قولكم، فيه حذف، أي أو دعوا بعض قولكم واتركوه، يريد بذلك الاقتصار في المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة ونهاهم عنه. قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرين بفتح المثنى التحتية وسكون السين،

مستوٍ على عرشه كيف شاء، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية النفاه. وذكر ابن القيم 100 دليل من القرآن، وذكر أن عليه إجماع المرسلين، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن زر عن عبد الله، يعني ابن مسعود، وابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي ابن حسان ابن عبد الرحمن العنبري مولاهم أبو سعيد الحافظ، ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلى منه، روى عن جرير وعكرمة وخلق، وعنه ابن المبارك وابن وهب وخلق، مات سنة 98 و100 الهجرة. وحماد هو ابن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم، ويقال قريش، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، روى عن ثابت وقتادة وخلق، وعنه ابن جرير والثوري وابن مبارك وخلائق، مات سنة 60 و100 الهجرة. وعاصم هو ابن بهدلة وابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ، صدوق روى عن زر وأبي وائل وأبي صالح وخلق، وعنه الأعمش والحمادان وجماعة، مات سنة 27 و100 الهجرة. وزر بكسر الزاي وتشديد الراء بين حبيش بن حباشة بن أوس بن ابن بلال الأسدي الكوفي أبو مريم، ثقة جليل أدرك الجاهلية، وروى عن عمر وعلي وغيرهما، وعنه إبراهيم النخعي وعاصم وخلق، مات سنة 83 هجرة ولو 37 و100 سنة. قال: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل قال: وله طرق. وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدركون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحره بحر بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من عمل بني آدم. رواه أبو داود وغيره. قوله: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن المنذر، والطبراني، وأبو الشيخ، وأبو عمر الطلمنكي، ولا لك أيه ابن عبد البر، والباهقي وغيرهم. قوله: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوذ. قوله: في حسن الأدب مع الله وإسناد العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقال: الله أعلم. قوله: وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، الكثف السمك والغلظ ضد اللطافة، ويدل على المسافة بينهما ظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وفي عظم السماوات وسعة ما بينهن، وكذا الأرض مثلهن. قوله: وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والأرض، وتقدم في حديث ابن مسعود: وبين الكرسي والماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن الكرسي فوق السماوات، وهذا من أبهر آيات الله، كما أن الأرض مغمورة بالبحر واليابسة منها نحو الربع، وهي محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه وهو فوقها ولا يطغى عليها، وإنما انحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها ببني آدم الذي له الخلافة على سائرها، فكد السماوات بينها وبين العرش بحر سمكة سمكه طول ما بين السماء والأرض. قوله: رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث كأمثاله يدل على علو الله وعظمته وعظم مخلوقاته، وفيه أي التصريح بأن الله فوقه فوق خلقه على عرش باين من خلقه، كما جاء بذلك الكتاب والسنة، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما، وأورده المصنف مختصرة، والذي في سنن أبي داود عن عباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة، فنظر إليه فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا،